ممكن حد يقول لا إله إلا الله 1000 مرة وصدره يضيق، مش ممكن حد يقرأ ألم نشرح لك صدرك 100 مرة وصدره يضيق. اللي يحط إيده على قلبه ويقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا 7 مرات ينصرف عنه الضيق ده. قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خليك حريص على أذكار الصباح والمساء عشان ربنا ينجيك ويصرف عنك.